إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رأينا في الخطبة الماضية ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداءة اللسان والسب والشتم والتفحش أو الفحش. هذه الآفة الخطيرة التي انتشرت بين المسلمين، والأصل فيها أنها مستقبحة منبوذة من قبل كل الشرائع وكل الديانات، بل هو العقل. حتى عقلا لا يمكن أن يقبل العقل بالسباب، بل حتى الأعراف لا تقبل السباب وانتشار السب والتفاحش أو التفحش بين الناس. وقد بينا في الخطبة الماضية أن هنالك عموم وخصوص بين السب والفحش. فالسب الأصل فيه التعيير، أنك تنال من رجل آخر أو من طرف آخر، تنال منه بذكر ما يسوءه في وجهه. أما التفحش فيمكن ألا يكون له علاقة بالسب، يمكن أن يكون الرجل فاحشا في لسانه، متفحشا في لسانه، دون أن يقصد أن يعير من أمامه. لأن المقصود بالتفحش هو أن يذكر ذكر الأمور المستقبحة بالألفاظ الصريحة دون الكناية. يعني إنسان كيذكر شي أمور لمستقبحة عند الناس، الناس حشومة، كما كنقولوا بالدارجة هنا كنقولوا حشومة، أن هذيك الأمور تقال بالاسم ديالها، تصرح باسمها كأسماء الفرج مثلا. فيترى الرجل أو المرأة يذكر الأسماء المستقبحة للناس، عندهم حشومة تقال وكتلقاه يقولها في الشارع صراحة وأمام الناس صراحة. هذا هو اللي يقصد به التفحش في الكلام. هذه المظاهر أو هذه الآفة منتشرة بمظاهر عدة ذكرناها في الخطبة الماضية، ابتداء من أخطرها وأكبرها وأعظمها وأفحشها سب الله وسب رسوله وسب الدين، سب ما له علاقة بالدين. فبين المسلمين من يسب الله دون حياء ودون أن يعرف ما يقول ودون أن يجد من ينكر عليه، من يسب الدين، وسب الدين ولعنة الدين أصبحت هذه من الأمور العادية كأنه لم يقل شيئا. وسب النبي صلى الله عليه وسلم في صفحات الجرائد، أو سب سنته صلى الله عليه وسلم، وسب الصحابة، وسب أو الطعن في بعض أمور الدين أو الاستهزاء بها، وهذه قد مرت معنا في باب الاستهزاء، وهذه من أخطر أنواع السب. ثم سب الوالدين وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في الجاهلية لم يكونوا يعرفون ما معنى سب الوالدين، مش معنى أنه ما عارفينش المقصود، لا، ولكن كانوا لا يقولونها ولا يفعلونها. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعن الله من سب والديه، أو في رواية ملعون من سب أو شتم والديه، الصحابة استنكروا هذا الأمر، قالوا وكيف يسب رجل والديه؟ كيف يسب الرجل؟ ما تصورتش الدين ديالو أن يسب الرجل والديه. فقال يسب أبا الرجل فيسب رجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني قال لك راه ما تيسبهمش هما مباشرة، ولكن تيسبهم بطريقة غير مباشرة، كيتساب مع شي واحد وتيتخاصم مع شي واحد وتسب ليه والديه، فبسبب ذلك هذاك الرجل توا تيسب ليه والديه، فيكون هو الساب حقيقة لوالديه، لأنه هو السبب اللي عرض والديه باش يتسبوا. علاش يسب والديه ديال الناس؟ أما سب الوالدين صراحة، هو قال لنا الله عز وجل ما تقولش ليهم أوف، فكيف بيسب؟ واش شوف الحالة ديالنا، الوالدين الولاد اللي داعين والدين في المحاكم، والسبان العلني، وتعاير معهم، جرجرون الشوارع، ما يندى له جبين، أو تقول لك بغينا الله عز وجل ينزل علينا البركات والرحمات، بغينا الله يبارك لنا، وبغينا الله ينزع علينا الغضب دياله، كيف؟ احنا كنديروا شي أمور ما كان يفعلها حتى الناس الجاهلية قبل الإسلام ما كانوا يفعلونها. احنا ولات عندنا تعشرق بين الناس. ليش قلت لكم سابقا أنه يجب أن نقف وقفة حقيقية أمام هذه الظاهرة، الظاهرة السب وغيرها من المظاهر، ولكن هذه أكثرها. علاش؟ لأنها منتشرة بين الناس بكثرة، تلقى وسط بيوت المسلمين عندهم السبان والعيور والسب الدين، عندهم هذه. فمظاهر السب عديدة كما قلنا، منها سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وسب الدين، وسب الصحابة أو سب الملائكة، وسب الشريعة، كذلك سب الوالدين، سب عامة الناس، حتى سب الدين، وسب الريح، سب المتاع، سب النفس، سب الأولاد. تلقى الإنسان سباب. وقلنا هذه الأحاديث الكثيرة التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا، لا تسبوا حتى الشيطان، يلك ما تسبوش، وإنما تعوذ بالله من شره. راك تسبوه هو داك الشيء اللي يبغى منك، أنك تسب، أنك تخرج الفاحشة من اللسان ديالك، داك الشيء يبغى منك الشيطان. لأن إلا سبيتيه ما غادير ليه والو، بالعكس درتي ليه داك الشيء اللي يبغى، دواه في رياق ديالو، هذاك هو السماد، هو باش كيكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مما قال ذلك الرجل تعيس الشيطان من تعكلات الدابة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك الرجل خلفه قال تعيس الشيطان، قال لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل البلد، هذا تعيس الشيطان ويكبر ويتنفخ، يقول لك بقوتي غلبتك غلبتك، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب، تصغر فيه اللي بحد الذباب، وكلمة حتى هو ما تسبوش، حتى الشيطان اللي هو العدو ديالك. وهذا مبدأ في ديننا، لا يعني أن لك عدوا أنه يجوز لك الاعتداء عليه أو حتى سبه، لا، الأمور عند ضوابط، الأمور ماشي محلولة دير متعلقة بالعواطف، لا، متعلقة بالنصوص. لذلك لما مر نفر من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا عليه بالموت بالعبرانية بلغتهم، قالوا السلام عليكم، ما قالوا السلام، لا، صرتوا هذيك اللام وهذيك هي الحرفة ديال اليهود، تحريف الكلمة عن مواضعه، قالوا السلام عليكم، والسام بلغتهم هو الموت، وسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذو خلق عظيم قال وعليكم، رد عليهم وعليكم، ما قالش وعليكم السلام، لا، وعليكم. وعائشة رضي الله عنها سمعت فغضبت لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبتها له، فقالت: وعليكم السلام ولعنة الله وغضبه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا عائشة، مه أي مهلا، شي كتقولي؟ فقالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا. رديت عليهم: والله ما غيستجبش لهم فينا وحنا غيستجبينا فيهم، لأن رد عليهم الكلام ديالهم. يا عائش، إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش، وفي رواية: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. شوفوا، خد رمو وخد تظلم وما ردش الفحش والفاحشة. هذا هو مبدأ ديننا، هذا هو الإسلام الحقيقي، هذه الأخلاق ديال الدين. حتى الذي يسبه لا يرد عليه السب بالسب، ولو أنه يجوز له في بعض الأحيان، لا. مبدأ باش نربيو العالم كله، باش نؤديو الرسالة ديال هذا الدين، هذا نبين لهم بأن ديننا ليس دين السباب وليس دين الفحش، بل هو دين الإحسان. قال الله تعالى يبين لنا هذا المبدأ: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تؤتى إليك السيئة فتقابلها بالحسنة، حتى كأن الذي بينك وبينه عداوة، هذاك اللي انت عادي معه، اللي تحامش معه، ولكن اللي كيشوفوا الناس يظهر كأنه ولي حميم. واحد يقول: هاد الناس راهم حابين، ما كاين خلافات، ولكن هو راه العدو ديالك في الأصل. ومثله ذلك الرجل الذي دخل أو استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أخرى عائشة هي الحاضرة رضي الله عنها، أم المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشير. يعني هذا رجل سوء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشير، وهذه ما دخلش في الغيبة، لأن غنبين المقصود علاش قال بئس أخو العشير. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وانبسط له، ما تعاملش معاه بمقتضى بئس أخو العشير، وكان من الأول يقول لهم: لا سيفطوه، ما تأدلوش لي، قولي ما مساليش. إلا قال لهم: دخلوا، وهو بئس أخو العشير. ودخلوا وألان له الكلام وانبسط له. فلما خرج تعجبت عائشة رضي الله عنها، فقالت: قلت ما قلت. ثم لما دخل ألنت له الكلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني متفحشا؟ انت عرفتني متفحش وكررت الإساءة وكنتكلم مع الناس بالفاحشة، ما يمكنش، هذا خلقه. علاش ألن له الكلام؟ لأن سجية النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسب، وأنه ليس بفحاش في كلامه، يمكنش يسب شي واحد ويرد الإساءة بالإحسان. ثم بين لها حال ذلك الرجل فقال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتركه الناس اتقاء فحشه. يعني ذكر الرجل سيء الخلق وهو متفحش، وهذه زيلها من الآثار ديال التفحش في الكلام. الإنسان كان كلامه خيب وفمه خيب وفي غير سبان ومعيور وكلام عوج، الناس تديروه في القائمة ديال خصنا نديروا معاه المضارات، كما دار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، سياسة المضارات، أنك غير قابل على مضض، كتعامل معاه مزيان غير باش ما يأذيكش، هذا هو هذا الشيء تعامل معاه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. أما قوله في غيبته وما حاضرش وقال بئس أخو العشيرة، فيه هذه المسألة هنا فيما يجوز فيه الغيبة، راك يحذرهم باش ما يغتروش، اللي غيدخل هو غيتعامل معاه مزيان وغيشوفوه تيتعامل معاه مزيان، غيقولوا هذا الرجل راه ما في عيب، إلا هو قال لهم من الأول، بين لهم ذاك هذا الرجل هو بئس أخو العشيرة، رجل سوء، وما تعامل معاه مزيان في الحضور ديالو الا ليتقى فحشه، فبين لهم الحاله ديال التعامل ديالو علاش تعامل معاه هكذا. فهذا مما جوزه العلماء في الغيبه من باب انك تحذر الناس من رجل سوء خوف الاغترار به باش ما يغترروش به. هذاك الرجل راه ما مزيانش عنده، دير بالك منه، راه الا تعاملتي معاه مزيان راه غادي الى اساتي ليه راه غادي يرد لك الاساءه بالسوء كمثال. فينبغي الانسان ان يتقي الله عز وجل في هذا الباب، وان يحذر من هذا الباب، باب الفحش والتفاحش والسب والشتم. هو ليس من اخلاق المسلمين، ليس من اخلاق المسلمين. ما هي الاسباب والدوافع التي جعلت هذا او هذه الآفة تنتشر بين الناس؟ اولها قلة الدين، الناس بعدين عن الدين، الناس ما تسمعوش الاحاديث، ما تقراش القران، ما تسمعوش المواعظ، لا يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يخرج من فمه الا الكلام الحسن، وما ثبت عنه انه سب رجلا. جيب شي حديث في السب، ما كاينش، ما سب رجلا، جيب قلب. هذا الدين هو أعظم مقوم وأعظم هاد للناس إلى أعظم الأخلاق. إذا بغيت الإنسان يتربى على الخلق الحسن وعلى أن يكف لسانه عن السب والشتم، فعليه أن يتعلم دينه. البعد عن الدين كيخلي الإنسان يخرج الأخلاق ديال الجاهلية، وهذا ما حصل لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لاح رجلا تخاصم مع رجل فعيره بأمه، وكانت أمه أعجمية، ويقال أنه بلال، ولم يثبت في ذلك سند صحيح. عيره بأمه، فشكى ذلك الرجل أبا ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أسببت فلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك امرء فيك جاهلية. قال لي: امرء فيك خلق من أخلاق الجاهلية. فقال أبو ذر: بعد حين من كبر سني؟ أنا حتى كبرت ودازت هذه السنين كلها وباقي في الجاهلية. فقال: نعم. هذا ليس علامة على قلة دين أبي ذر، لا، وإنما انظر أنه كما قال أهل العلم أنه لم يكن يعلم بأن هذا الأمر محرم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال لك: يحمل هذا الأمر على أن أبا ذر لم يكن يعلم الحكم في هذا الأمر، هل يجوز أم لا يجوز؟ ذاك الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: راه هذا الأمر ما محيتيش بالإسلام، بقات الجاهلية مأطرة فيك فعيرته بأمه. فمن أسباب انتشار السباب والتلاعن هو أن الناس ما تمسكيش دينهم، ما قارنش دينهم، ما تبحثوش دينهم، ما تسولوش عن الحلال والحرام. فترى الرجل يسب ويطعن ويلعن ويفحش في كلامه وهو لا يهتم بذلك، علاش؟ لأنه ما عندوش دين لمنعه. لكن أبو ذر لما سمع هذا الأمر مباشرة غير حياته، ولم يثبت عنه بعد ذلك سب ولا شتم. وهكذا كان حالهم. أبو وائل التابعي الكبير من تلاميذ عبد الله بن مسعود لما سمع ابن مسعود يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، قال عنه تلاميذه: ما سمعناه وما أثرنا عنه أنه سب رجلا. صافي مباشرة كيسمعوا الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا: سمعنا وأطعنا، ويمتثلون. ولكن قلة الدين هي من أعظم الأسباب، الناس بعدوا على دينهم وانتشر فيهم السباب واللعان والفحش والتفاحش. من أسباب السباب وانتشاره الأقران، الإنسان يصاحب السباب لا يسب مثله، وهذا أمر معروف، أمر معروف. لشيش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ترفق مع المؤمن، مع صاحب الخلق حسن. أما الرجل اللي فيه السب بزاف راه خصك تعرف، غير تبقى تسمعني السب اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وانت ما تبكر عليه، عرف بأنك تتسب حالك، الكلام اللي كيقول غتولي تقولو تانت، الهضره اللي كيهضرها غتقولها تنفع. الا كنتي تقدر تنكر عليه انكر عليه، ما كنتيش تقدر بعد منه، فانه ليس بصاحب حسد، هذا صاحب سوء وغادي اثر فيه. كذلك التربيه، الاولاد كيسمعوا والديهم كيسبوا، ولاش ما يسبشوا؟ الابن كيسمع باه وامو تيتسابوا لكلام فاحش، هو يقول هذا الكلام فاحش. هذا امر معروف، التربيه عظيمه، وليسر الله عز وجل تاتي معنا في خطب خاصه سلسله حول تربيه الابناء، كيف نربي ابناءنا، انه هو المخزون العظيم لهذه الامه. خصنا نربي اولادنا ونصلحهم، لانهم ما غنخليهم ورانا ليحملوا بعدنا الرايه، ليسلموها الى من خلفهم. هكذا تناقل الى الاسلام بالتربيه. التربيه هي اللي نقلت من الاسلام، هي اللي وصلت من الاسلام، ولولا التربيه لما كان ذلك. ولكن اذا تخلفنا على هذا الامر ديال التربيه وخليناها ورانا، غادي الامر لن يكون خيرا. ولكن عرف بانك اذا تخلفت انت راه كاين غيرك اللي ما يتخلفش، لان هذا الدين ضمن له الله عز وجل الاستمرار الى قيام الساعه. هذا الدين غيستمر وغيبقى، بغيتي ولا ما بغيتيش، وبغاو الناس ولا ما بغاوش، هذا الدين غيبقى الى قيام الساعه. من الامور التي تنشر الرذيلة بين الناس وعدم التناصح، وتنشر التفاحش والسب وعدم التناصح، لأنك تشوف واحد يسب وتتخليه وما تنكرش عليه، فهذا من الأسباب التي تجعل السباب ينتشر بين الناس. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك أسباب أخرى تنشر أو تكون سببا في انتشار السب والشتم، ولكن نكتفي بهذا القدر. أما الباب الثاني الذي نتحدث عنه وهو الآثار والعواقب التي تأتي بعد السب. ماذا ينتج عن السب؟ أولها سقوط عدالة السباب، أن ذلك الساب لا يقبله أحد، وكتسقط العدالة ديالو قدام الناس، ما يقبلوا، ما يبقاش يقبلوا شي واحد، وبداو الناس يتحاشوا. ومن ذلك الحديث ديال الحديث الماضي الذي ذكرناه، بئس أخو العشيرة، غير لحقاش الفم ديالو كي النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش كاع باغي غير كي تيقبلوا غير بالزز، تيقبلوا وتهضر معاه غير من باب باش ما يذكرش بسوء، غير باش ما يسبوش، غير باش ما يخرجش اللسان ديالو الفاحش فقط. فالساب في الحقيقة أول من يتأذى بالسب هو نفسه. من ذلك أن الإثم ديال السباب ملي كتبدا شي خصومة، خاص تعرف بأن السباب هذاك الوزر ديال ذاك السباب كله يلحق بالساب الذي بدأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني يوجد الناس واحد هو اللي بدأ بالسب، فرد عليه الآخر السب بمثله، ما تعداش عليه، وإنما رد عليه السب كما هي، وبقى الاخر فيعطيه الاخر يرد ليه السبه كما هي. قال لك هذا السباب كله، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك هذا السب كله، هذا الوزر كله يلحق بالبادئ الا لا تعدى المظلوم. الاخر سبه بكلمه رد عليه بجوج، الا رد عليه بجوج صافي كله غياخذ الوزر ديالو. ولكن الاصل ديال السباب في الاول كيكون على البادئ، الوزر ديالو يكون على البادئ، ويكفي هذا خزي وعار لاحقا بالساب. فهذا من عواقب السب. من عواقب كذلك، هو من أخطر العواقب، نشر العداوة بين المسلمين، وهو سبب في القطيعة، لأن إنسان اللي كتساب معاه فإنك تفعل فيه ما لا يفعله فيه السيف، تقتله وما تسبوش، لأن السب خطير، سب الناس كقتلهم بل أكثر، لأنك يبقى داك الشيء في القلب دياله، كتبقى مأثر ليه في قلبه، وكتبقى في القلب دياله، كدير تحيدة. فالسب هو من أخطر، كما قلنا أن بأن في لغة العرب السب في اللغة يطلق على القطع. فالساب في الحقيقة يريد أن يقطع صلته بينه وبين الناس، فلذلك ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه. ومن عواقبها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المستبان بالشيطانان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. على الشيطانان لأن هذا السب يحبه الشيطان، ويسعيان في القطيعة. والشيطان من أعظم الأمور التي يسعى إليها التحريش بين الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيس أن يعبده المصلون، ولكن التحريش بينهم، عزل يحرش بين الناس. هذا، ونترك ما بقي من الموضوع في الخطبة القادمة. وقبل الختام، فالمسجد يحتاج إلى نفقاتكم، يحتاج إلى الأموال لإتمام الإصلاحات. إصلاحات راه بدات عاوتاني إن شاء الله تعالى. فالمسجد يحتاج إلى النفقات، خذكم ما يكون في باب المسجد. فلا تبخل أيها المسلم على نفسك أولا، ثم على بيت الله عز وجل، أن تنفق مما أتاك الله عز وجل. لا تبخل، فإن هذه من النفقات الرابحة، بل هي من النفقات الباقية التي لا يفنى خيرها إلى قيام الساعة، وسوف تعلم حقيقة ذلك عند لقاء الله عز وجل. فتأتي يوم القيامة تحتاج إلى الظل، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، فتأتي وتجد صدقتك غمامة فوقك تستظل بها. الصدقة لها فضائل كثيرة، وأعظم الصدقات ما كان في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ومنها المساجد، فإنها بيوت الله لم تبنى إلا لذكر الله، لم تبنى إلا للصلاة لله عز وجل. وذلك النفقة لك النفق في بيت الله عز وجل، فاعلم أنه ما من عبادة تعمل في بيت الله إلا ولك فيها أجر ونصيب بقدر نفقاتك وبقدر جهدك، مش بالقدر الكمية، لا، الجهد يالك أنت. طاقتك 50 درهم وجهدك، جهدك 50 درهم خرجها وبزز، يعني يالله يلي عندك. هذه 50 درهم راه عند الله عز وجل تقدر تكون أفضل مما ينفقه الغير من الآلاف المؤلفة من الدراهم. علاش؟ لأنك أنت أديتي الجهد يعني. فاعلم أن هذا من الخير العظيم الذي فتحه الله عز وجل عليك، فساعدوا في بناء هذا المسجد وفي إتمام إصلاحه. خذكم يكون في الباب فلا تبخلوا. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عن مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة محيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أمير المؤمنين، اللهم انصر نصرا تعز به الدين، وترفع به رأس الإسلام والمسلمين، وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا، ولأوليائك ظاهرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وخر عينه في الذي مولى الحسن، حفظه في أخي مولى رشيد، وفي سائر صلاة العبيد الشريفة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.